الذي يتبادر من هذا الحديث ولا يخطر في البال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية وهو آور، وإن ربكم ليس بآور معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين وليس بالثلاثة وأكثر، لأنه ما عندنا نص بالأكثر. وكما نقول دائما وأبدا الأمور الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى لا ينبغي أن نصفه بالأقيسة وبالعمومات وما شابه ذلك، وإنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح وجاءت به الأحاديث. فأنا ظننت لما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديثا فيه التصريح لأن له أكثر من عينين، وهذا ما لا نعرفه، ولذلك سارعت للتعرف عليه لكن ما وجدنا شيئا. طيب قول ابن القيم وغيره يقول مثلا عن العاصي أو كذا يقول طرف من عين الله، هل هذه الجملة فيها؟ ما فيها شيء هذا، لأن كلمة الآية السابقة إنك بأعيننا لا يقصد يعني المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهلة، يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافنا، وليس المقصود يعني إلا هذا. فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل. يقال في هذا يقال في يدين، أي شو يعني؟ يعني يرد في القرآن أنه أكثر وأقل. نعم لا يزال عليه، هذه أطرح ليبدأ أنه في يدين. نعم في يدين وغير. نعم في قاعدة في أسماء وصفات لكن أنت لا تؤولها على حد تعبيرك. لا لا هذا أيضا تؤول، لكن لا تسميها تأويلا، هذا هو التفسير. يعني بتقول أنت صحيح، لكن البحث هل هذا نص بأنه يعني أكثر من عينين؟ ليس نص في ذلك، لأنه الجمع أقله اثنان. اللي أقصد شيخ من ناحية قوله تعالى بين يدي رحلته، طيب رحلته لا يدي، طيب طيب ماذا تعني؟ هذه القاعدة انطبقت انطبقت في غيرها. كيف الآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ هذا يقبل تأويل؟ لا أبدا. إذن هذا يكفينا، وأمثاله كثير وكثير جدا. لا صحيحة صحيحة، لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل الذي جاء على خلافه ثابت في أحاديث أخرى، لكن لما أتيت في نصوص أخرى، لكن لما أتيت أنت بقضية الريح وقدم صدق ونحو ذلك، هذه أمور معنوية لم يثبت لدينا سلفا أن لها هذه الأعضاء التي يعني ذكرت في هذا السياق. ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه الصفة بمعنى يسمونه مجازيا، وهو ليس مجازا، لكن هو المعنى المقصود في ذلك المكان هو ما يسمونه التأويل. ولذلك قلت لك إنك بأعيننا ليس تأويلا، فصفة العين ثابتة لله ليس بمجرد هذه الآية وإنما بنصوص أخرى. أنا أجبتك عن القاعدة وبين لك الفرق. هذا يبدو القاعدة أن المرجع بالنسبة لما ثبت. أيه. فإذا نرجع المرجع، ما نرجع للقاعدة نفسها. مرجعنا هو ما ثبت عن الله. لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان. هي قاعدة فيما ثبت، يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة. نعلم نحن مسبقا أن له يدا. لكن المثالين ذكرتم أنت بالنسبة للريح نعم بين يدي رحمتي، مش ثابت لدينا أنه الرحم لها يدان، فتطبق حيث يعني ينبغي أن تطبق ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة بهذه المعاني. فالرحمة ما هي ذات الشيخ نقول هذا شيء يعني لا بالنسبة للإنسان تعرف عقلا ومشاهدة، وبالنسبة لرب العالمين تعرف إيمانا بالغيب وليس إلا. مثل هذه يسموها مجاز عقلي، يعني أصلا ثابت إنه الصدق ليس له قدم والرحمة ليس لها يدي. لكن هنا الواقع في جواب آخر ذكر شيخنا الشنقيطة في أضواء البيان قوله تعالى فلا تتبرون القرآن لفظ يدي، يقول إذا جاء قبلها لفظ بين أو حرف بين فبتكون بمعنى أمام، بين يدي المصلي أي أمامه، بين يدي رحمته أمامه، وهكذا. فلا يقال أن اليد هنا بمعنى يعني جارحة أو ما شابه ذلك، والله أعلم. أيوة كويس. نعم. في حديث صحيح مسلم يعني قبل حلق الذكر يقول انه لله ملائكه سياحين في الارض حتى يكون على الحديث بصوره، قال ما يسمى الله سبحانه وتعالى اعلم بهم ما اتركتم ويسبحونك ويحمدونك ويكرمونك. هل يفيد من هذا الحديث الاجتماع على الذكر؟ يعني أن نذكر جماعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. لا ما يفيد. أنت طبعا تعني الاجتماع الذي يفعله الطرقيون. لا ما مشروط. إذا ماذا تعني؟ يعني مثلا نجلس في مسجد عادي مش قبائل الصوفيين. طيب. ونقول سبحان الله مع الصوت واحد. يعني. لا ما بتقول. كل واحد بيقول ما في مانع. وحتى لو كان صوت عالي. كل واحد بيقول لا صوت عالي بيعمل تشويش، لكن ذكر جماعي أولا في السنة غير ثابت، وذكر جماعي يعني بصوت واحد. أما إذا اجتمعوا يذكرون الله عز وجل كلا في ذات نفسه، وليس من الشرط أنه أنت تقول سبحان الله والآخرون يقولون كذلك، فقد تقول أنت سبحان الله وآخر يقول الحمد لله وثاني يقول الله أكبر إلى آخره. هؤلاء يصدق عليهم أنهم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل والملائكة تحفهم. وأنا أقول بهذه المناسبة أن الأحاديث القولية لا يجوز أن نأخذ منها معاني مبتدعة، وإنما تفسر على الواقع الذي طبقه الرعيل الأول. فنحن نعلم يقينا أن الصحابة كانوا يستمعون، وكان أحدهم يقرأ القرآن والآخرون يسمعون، وهذا أول ما ينطبق عليه هذا الحديث الذي أنت تذكره. وكان مثلا كما جاء عن معاذ بن جبل كان يقول لأحد أصحابه اجلس بنا نؤمن ساعة إلى آخره. فيذكرون الله عز وجل ويذكرون أحاديث الرسول عليه السلام. وأنا لا أستبعد أن كل مجالس العلم هي داخلة في هذا الحديث، لأنه لا بد أن يذكر فيه الله، لا بد. ولو يعني مش جالسين نقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لكن ذلك يأتي بأثناء البحث العلمي في الكتاب والسنة. وتفضل. وقد جمعني، لكن أنا أسألك أنت لأنك أنت السائل عن الحيعلتين ذول، فأنا أريد أن أقرب إليك شيئا بشيء آخر. هل تعلم أنهم كانوا يضعون قبل هذا العصر أيديهم بعد رفع رأس من الركوع؟ هذا هو الجواب. إذن يجب أن تتعلم السؤال والجواب. لا تعلم. هل تعلم أنهم كانوا يضعون أيديهم في القيام الأول؟ فإذن قولك هنا نعم وقولك هناك لا أعلم، ماذا يعني؟ قولك في جواب عن السؤال الثاني وهو هل تعلم بأن المسلمين كانوا ولا يزالون يضعون أيديهم في القيام الأول؟ قلت نعم. وسألتك قبل هذا هل تعلم أنهم كانوا يضعون في القيام الثاني بعد الركوع؟ قلت لا أعلم. ماذا ينتج من قولك أعلم هنا ولا أعلم هناك؟ ينتج أن الوضع بعد القيام من الركوع سنة؟ نعم. حاصل الكلام ولا غير سنة؟ هذا الذي يريده منك. شو ها؟ غرضي إذن أنه قد تحدث حوادث في هذا الزمن، فنحن لا ننظر إليه في هذا الزمن، ننظر في الأزمنة الماضية. في الأزمنة الماضية كان المسلمون مثلا ما يعرفون حصر الرأس والمشي في الطرقات، لكن اليوم هذا معروف. فإذا نحن ننكر هذا الحصر لأنه لم يكن من أعمال المسلمين. كذلك أي شيء يحدث في هذا العصر إن لم يكن إحياء لسنة صريحة مضت فنحن نرفضه مهما كان العامل به. خلاص نعم. كيف أنا بقول لك إنه الذي نعرفه في كتب الفقه في مضى من الزمان هذا الالتفات في المرتين هكذا وفي المرتين هكذا، هذا الذي نعرفه. وهذا شيء جديد إنه حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. هذا لم يكن في ما مضى من الزمان. حديث لكل سهو سجدتان. ما هو ضابط هذا السهو؟ هل هو أي سهو في الصلاة ولو كان يعني مثلا زاد شيئا نقص شيئا؟ مطلقا مطلقا إن كان سهوا ولو سنة ولو سهوا ولو سنة. شيخنا يقول بعض هذا يلا بدنا نمشي يا جماعة. نعم ما اكتفينا يا أخي بارك الله فيك. يقول بعض أهل العلم أن السهو إنما يكون بجبران نقص الطريق. جبران نقص يعني مثلا لو ترى الكواجب مثلا. فقلت لهم ماذا؟ استخدم رأيك. ألم تقل لهم ما جبرانكم؟ والحديث صريح في هذا. جبران نقص. هذا كلام ككلام السياسيين. النقص قد يكون نقص ركن وقد يكون نقص فرض وقد يكون نقص نفل، فما المراد بهذا النقص؟ إن كان على إطلاقه فهذا يلتقي مع حديثنا. النقص الذي يأتم المسلم تكتيبه. هاتوا برهانكم. هنا يقف حمار الشيخ عند العقبة. نعم كما وقف مرارا حديث في سجود السهو التي فيها السهو قبل التسليم وبعد التسليم، كيف يعني يكون فهمها؟ ما في قيد للزيادة والنقص، لا فرق بينهما، إن شاء قبل التسليم وإن شاء بعد التسليم في الزيادة أو في النقصان. ورد على ما يقرأ فاتحة وخذيها ركعتين قبل القيام فقط. طيب الآن السنة قبل القيام أنه قيام ركعتين خطيفتين، ورد أن يقرأ فيهم الفاتحة فقط. يعني ركعتين اللي كان رسول يستفتح بهما قيام الليل، من أين لك هذا؟ حديث الأنزال اللي كان في الإمام الصاوي بيقول انه ما كان يقرا الا فاتحه. لا اعلم هذا. في هذا منكم يذكر هذا؟ يجب ان نراجع. خفيفتين مذكور خفيفتين. ما اقول انا هذا. انا ما احفظ هذا الشيء ولاول مره اسمع. أي كيف لا؟ إذا لم يكن عن عمد وإنما عن سهو. كلام الرسول لكل سهو سجدتان قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. لا أنت مسؤول ناسيا إذا عامدا تسأل فالعامد ساهي ما في شيء إذا لم يكن واجبا فلا شيء يعني. امرأة أرادت الحج امرأة إيش؟ أرادت الحج ويأتيها الحيض في 25 من كل شهر عادة وفي هذا الموعد تكون في مناسك الحج فاستعملت الحبوب المؤخرة للحيض وأدت جميع المناسك وطافت طواف الإفاضة وقد نزل عليها في صبيحة هذا اليوم وهو يوم النحر نقطة في الصباح ونقطة في المساء فهل صح طوافها وهل يلزمها شيء؟ ما دين هذه النقطة؟ نعم؟ ما دينها؟ نقطة الدم نزلت في موعد الحيض. جابش جديد ما دينها؟ كيف لونها؟ لا خلينا نسمع ما لونها. لا مضبوط ما لونها. الجواب هذا إما أن يكون دم حيض أو دم استحاضة. ودم الحيض أسود يعرف فإن كان كذلك فمعنى هذا أنها جاءها ما كانت تحذره. كيف يلزم الاستحاضة أن يفيها وهي في موعد الحيض؟ في موعد الحيض؟ موعد الحيض حيض هي نعم. لم تنتهي الأيام. لا بس هنا اختلف الأمر بسبب الحبوب. وأنت قلت أنه تأخذ الحبوب لتأخير الميعاد وفعلا تأخر الميعاد. فإذا يوم جاءتها نقطتان هذون بدنا ندرسه دراسة واقعية. فإن كانت من دم الحيض الذي هو معروف عند النساء فمعنى ذلك أن فاعلية الحبوب لم يكن كافيا وأنها جاءها الحيض ولو متأخرا. وإن كان ليس دم حيض أسود لو رائحة كريهة فيكون دم استحاضة. لذلك أنا أحببت أن أسأل طبيب فسألته طبيبا هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟ قال أي نعم تمنع نزول الدم منعا تاما. فبنيت على هذا أن هذه النقطة ليست دم حيض. دخلنا نعم. بس إذا دخل الغرفة إيه؟ هل هذه الحبوب تمنع نزول الدم منعا تاما؟ قال لك نعم. فأجاب بنعم. طيب. فمريت على هذه الإجابة أن هذا الدم الذي نزل ليس دم الحيض لأن دم الحيض ممنوع منعا تاما. كلام. بس يا. هذا كلام غير سليم أخي. يجب النظر إلى صفة الدم. أفترض الآن أنك بعد أن سألت الطبيب فسأل لك أو لها أن تدرس لون الدم ورائحته فكان أسود منتج رأي الطبيب ولا رأي واه؟ رأي واه. أقول ربما هي لم تستطع التمييز شيخا. يا أخي ربما. نعم. وربما تستطيع تمييز. هذا ما يفيدنا شيء. نحن الآن في صدد كيف نعمل فيما إذا فوجئنا بمثل هذه الحادثة. الأعمال أن ندرس صفة هذا الدم قبل ما نسأل الطبيب. فإذا تبين أن هذا الدم دم حيض فمعناه حائض، وإذا تبين أنه دم استحاضة فمعناها مستحاضة. إذا شككنا نرجع إلى الطبيب ويساعدنا. نحن شككنا لذلك رجعنا إلى الطبيب. لم نستجد من المرأة أهو دم حيض أم دم استحاضة. هذا قولك شككنا جاء في نهاية المطاف. نعم لأنه جاء مغاب حضر كأنه مغاب. لكن كيف يعني هي درست انه هذا دم حيض ولا لا؟ اي نعم هي متعلمه يعني دارسه الشريعه قرأ يعني كتب تعرف الحيض في الحاضر تعرف تصبح هذا الامر فينا من المراه في هذا. ها؟ ولا تنسى انا خايف يعني شيخ محمد نجار لو كان دم حيض استعمل طبعا دم استحاضة توقف صحيح دم حيض استعمل وإذا كان شككنا أيضا ماذا تعمل؟ اليقين لا يزول بالشك. نعم إذا كان الطاهر فهي طاهر وطوافه صحيح تمام. وإذا غلب على ظنها أن الدم دم حيض فعليها أن تنتظر حتى تطهر وتطوف حتى يصح حجها. لا بد من الانتفاع. لا بد. وإذا كانت الخافلة ستمشي كثيرا لا تستطع بحال من الأحوال. كثيرا ما يقال هذا هذه الصورة. نعم كثيرا جدا. لو كسرت لا سمح الله والقافلة تريد تمشي ماذا تفعل؟ يعني يأخذ ورقة ويمشون. يأخذ ورقة من المستشفى مكسورة؟ أنها يأخذ ورقة بأنها في المستشفى الآن. شو بدنا تفصيل؟ المهم شو بتساوي؟ لا يبلوها تتأخر ولا لا؟ هي تتأخر والقافلة تمشي. نعم وكذلك الجواب. نعم دين الله أحق أن يغلى. يعني ما في جواب شيخ مثيل ما ولا بتستطيع؟ في عن بعض مشايخك هناك. إذا لم يستطع هذا من الناحية الإدارية طيب يعني منعوها مثلا قالوا لابد تسافري أو كذا؟ هذا بحث ثاني. طيب أنا منحكي عن اختيار. أما منعوها بالواقع ما بتصدر أحد أيام. بالواقع القوافل ما بتصدر 10 أيام أو 7 أو شيء. هي إذا أردت أن تتخلف قد توقع الدولة. لا بس المنع من الدولة القوافل وخذون الدولة. الدولة كثير من الحجاج لا يسمحون لهم أن ينزلوا في منزلها. نعم. وبخاصة في منى اليوم الثامن. الثامن هذا منسي. يا الله. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا الله. جزاك الله خير. جزاك الله خير. جزاك الله خير. من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف. لولا أنكم تشركون بالله فتقولون عيسى ابن الله. فقال النصراني ونعم القوم أنتم معشر مسلمين لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. عند الصباح قص رؤيا على الرسول عليه السلام. قال هل قصصتها على أحد؟ قال لا. فخطب الرسول عليه السلام في الصحابي وهو الشاهد. قال طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة فأستحي أن أنهاكم عنها أو نحو هذا الكلام وهي قولكم ما شاء الله وشاء محمد. لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء محمد ولكن ليقول ما شاء الله وحده. هذا الحديث بلا شك أنت سمعت مني ربما من غير أيضا مرارا وتكرارا. نعم شيخنا. والشاهد منه أن هذا الحديث كأحاديث كثيرة فيها تعبير الألفاظ. وأنا شخصيا لما ربيت البلد صرت اسمع بعض اخواننا الفلسطينيين بيختصروا التصبيح بالخير وبيقولوا صبحك. فكنت سائل في نفسي ان ترى هالاختصار هذا في منه مانع ولا ما في منه مانع. الان وانا اتحدث مع بعض اقاربي قل عزمي على ان الاولى ان انبه وهو اي تنبيه ينحصر في قضيتين. القضيه الاولى ان الاولى التصريح بالله بعد يقال صبحك الله، مش مجرد صبحك فتلع كلمه هيك مثل المدفع، وانما ينبغي ان نقول صبحك الله. ماشي؟ نعم شيخي. والثاني قد يصبح الله الانسان بالخير تاره وبالشر تاره اخرى، فلما المسلم بصبح الثاني صحيح ان المفروض انه بيقصد الخير، لكن التصريح بالخير هو الافضل والانسب بالنسبه للمسلم مع اخيه المسلم. فبدل اذا بدل ان نقول صبحك نقول صبحك الله بالخير. واضح؟ نعم شيخنا. هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. جزاك الله خير شيخنا. زيد لك في عندك شيء اخر شيخنا. حسبك الان. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حال شيخنا؟ احمد الله اشكرك. كيف صحتك؟ بخير. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين. كيف الجميع عندك؟ الحمد لله بخير والله. الحمد لله. يا مرحبا بالشيخ. اهلين. حياكم الله. الله يحفظك.